جمع الجوامع بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال المباح ليس بجنس للواجب، المباح ليس بجنس للواجب. الأصل ما هو المباح؟ الأصل ما هو المباح؟ المباح حقا هو ما استوى طرفاه، المباح حقا هو ما استوى طرفاه، هذا هو المباح، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هو ما استوى طرفاه، هذا هو المباح. لو ضربنا أمثلة على ذلك، الأكل من الزرع بعد الحصاد، كلوا من ثمره إذا أثمر وينعت، صحيح؟ كلوا هنا على الإباحة، وهذا سيدخلنا في أمر آخر، احفظوا هذه الآية، لأنهم قد يقولون بأنه المباح غير مأمور به. وأيضا الأكل من السمك، الأكل من حيتان البحر، هذا من المباح. قال الله جل وعلا الذي سخر لكم البحر تأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. لبس الإزار والرداء أو القميص أو غير ذلك كله من المباحات. خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن هو المباح ما استوى طرفاه، ما استوى طرفاه، وهو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. في قوله والأصح، طبعا إذا قال والأصح يبقى إذن المسألة فيها خلاف. قال والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، المباح ليس بجنس للواجب. الخلاف في ذلك بأن بعض المعتزلة يرون بأنه جنس للواجب، قالوا إنه جنس له لأنهما يعني الواجب والمباح لأنهما مأذون في فعلهما، فاشترك هنا من جنسه مأذون في فعلهما، واختص الواجب بفصل المنع من الترك، اختص الواجب بفصل المنع من الترك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا واجب الاشتراك هنا جنس، أنه جنس للواجب لأنهما يعني الواجب والمباح مأذون في فعلهما. قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن عن عن عن ادخار لحوم الأضاحي، قال من أجل الدافة، الآن فادخروا، فهو أمره الآن فادخروا، فمأذون في الفعل. فقال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. فإذا هو يقول لأنهما مأذون في فعلهما، واختص الواجب بفصل المنع من الترك، الواجب خص بفصل المنع من الترك. ما هو فصل المنع من الترك معناها الوجوب. فقالوا والمباح أيضا خص بفصل الإذن في الترك، لا المنع، بفصل الإذن في الترك على السواء. فكان هنا هذه العلامة على أن المباح من جنس الواجب. إذن فلا خلاف في المعنى، فالمباح بالمعنى الأول مأذون فيه جنس للواجب اتفاقا على الأمر، وبالمعنى الثاني وهو الاختصاص أي المخير فيه وهو المشهور غير جنس له اتفاقا. إذن الخلاف هنا خلاف لفظي، والحق الخلاف في المعنى لا خلاف فيه، لأن المباح ليس جنسا من الواجب، وهو جنس من الواجب عندما نقول في مسألة الاختصاص. فهو مأذون فيه جنس للواجب، وإن كان في الثاني أنه مخير فيه والمشهور غير جنس له، لأنه قال اختص المباح بفصل الإذن في الترك، أما الواجب فاختص بفصل المنع من الترك، لذلك اختلف هنا تغير هنا. أما في الأول فإنه جنس لهما لأنه مأذون في فعلهما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية المباح غير مأمور به، يقول أنه غير مأمور به من حيث هو، وأنه مأمور غير مأمور به من حيث هو. والخلف بمعنى الاختلاف يعني، والخلف لفظي، وأن الإباحة حكم شرعي هذه مسألة ثانية. قال والخلف لفظي، هو يقول ما معنى قوله وأنه غير مأمور به من حيث هو، ما معنى هذا القول؟ يقول من حيث هو، من حيث ذاته ليس مأمورا به. ما معناه؟ هذا احتراز. احتراز ليش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. جزيت الجنة هشام، نفع الله بك، لكن تأخرت عن درس العقيدة وهذا يقلقني ويؤذيني. بوابة العلم إتقان العقيدة. في قول المصنف أنه غير مأمور به من حيث هو، هذا ما معناه؟ هذا احتراز من الوجوب. ممتاز أبا الوليد، هذا يخرج بذلك الوجوب ويخرج بذلك أيضا الاستحباب. يخرج الوجوب والاستحباب عندما يقول أنه غير مأمور به، فهذا احتراز ليخرج الوجوب والنادب بالاستحباب. ممتاز يا سلف. يبقى إذا من حيث أنه مباح احتراز للواجب والمندوب، هذا احتراز أخرج الواجب والمندوب. هذا المعنى بأنه قال وأنه غير مأمور به من حيث هو، يعني ليس بواجب وليس بمندوب. وقال الكعبي، والكعبي هذا من المعتزلة، قال بأنه مأمور به يعني هو واجب، إذ ما من مباح إلا وتحقق به ترك حرام. ما هنا واجب بقى الوجوب، هنا الكعبي يقول هو مأمور به يعني هو واجب. كيف ذلك؟ إذا سأله السائل قال وكيف ذلك يا أستاذ؟ قال إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام، ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما، فيتحقق بالسكوت ترك القذف، وبالسكون ترك القتل، وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به. وهو شوف التدرج هنا ليريد أن يقول لك وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فصار هنا المباح واجبا. السكون مباح، ولكن السكون ده لأمر تراه وإن كان مباح يتحقق به ترك الحرام. السكوت هو ساكت ما بيتكلم، والسكوت سبيل إلى عدم القذف، ترك القذف. قال إذن المحرم، ترك المحرم واجب، وترك السبيل الذي يصل به إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن واجب، فنقول السكوت هنا صار واجبا. وصار هذا الكلام يعني فيه نظر في هذا الباب. ولذلك قال الخلف هنا لفظي، الخلف هنا لفظي. قال فالمباح واجب، ويأتي ذلك في غيره كالمكروه. يعني هنا الخلاف لفظي وليس على المعنى، المعنى متحد. الخلاف لفظي في هذا الباب، والصحيح كما قلنا أنه غير مأمور به يعني وليس بواجب ولا مندوب. والذي قاله الكعبي كما قلنا هو اختلاف في اللفظ فقط لا أكثر، وليس اختلاف في المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، ما شاء الله، أي أمجد، أمجد التونسي أم أمجد المصري؟ حفظكم ربي ورعاكم. نعم، قال والإباحة حكم شرعي، قال والإباحة حكم شرعي. هذا القول اتفق عليه أهل الأصول بأن الإباحة من الأحكام الشرعية، مع أن البعض يقول بأنها دخلت تغليبا، بأن الإباحة دخلت تغليبا. والحق بأن الإباحة لما قال المصنف رحمه الله تعالى، قال بأن الإباحة حكم شرعي، والدلالة على ذلك هي التخيير بين الفعل وبين الترك، يعني هي الآن وسط بين الفعل وبين الترك. والمتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع كما تقدم. أقول إذ هي التخيير بين الفعل والترك، الفعل حكم شرعي واجب، والترك حكم شرعي، وهو بينهما، وهو بينهما. جزاك الله خير. بالله بس شنو الوقت؟ شنو الوقت؟ وهو حكم شرعي، الفعل حكم شرعي والترك حكم شرعي، والتخير بين الفعل وبين الترك. فهو كأنه قال بقول الكعبي هنا على مسألة الوسائل، على مسألة الوسائل في هذا الباب، فصار حكما شرعيا. والحق بأنه لو نظرت لو وجدت أن المباح وإن لم يكن مأمورا به على سبيل الوجوب في هذا، لكن جاءت الأدلة على الأمر به. فإذا حللتم فاصطادوا، قال الله جل في علاه، فإذا خذت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا الإباحة حكم شرعي. ثم قال المصنف: وإذا نسخ الوجوب بقي الجواز، وإذا نسخ الوجوب بقي الجواز. قال: وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، أي عدم الحرج، أي عدم الحرج. كأننا لو تصورنا هذه المسألة فنقول بأن الوجوب يتضمن الندب ويتضمن الإباحة. الوجوب يتضمن الندب ويتضمن الإباحة. ولتتصورها تصورا صحيحا تقول بأنه باتفاق الفقهاء يصح لمن يصلي الفريضة منفردا، ووجد الجماعة قد أقيمت وكان مسافرا مستعجلا، فوجد الجماعة جاءت وأقيمت وما أراد أن يضيع عليه الفضل، يحول هذه الصلاة من الفريضة إلى النافلة، صحيح ولا لا؟ فنقول كيف ذلك؟ نقول أنه أسقط الفريضة، والواجب يتضمن تحته المندوب والمأذون فيه وهو المباح. هذا تصور هذا الباب. لذلك قال: إذا نسخ الوجوب، أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، بقي الجواز. كأن الشارع مثلا يقول: نسخت وجوب كذا، يبقى ما يتضمنه هو إما الندبية وإما الجواز الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بما يقوم من الإذن في الترك الذي خلف ما المنع منه. إذ لا قوام للجنس بدون فصل ولإرادة ذلك هو عدم الحرج. قال: عدم الحرج. قال: بقي الجواز، أي عدم الحرج. ويمكن مع كمال التصور الذي بينته لكم نضرب بعض الأمثلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من الوضوء مما مست النار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار، فكل شيء مسته النار وجب الغسل، وجب غسله، وجب الوضوء منه، آسف، وجب الوضوء منه. والمعنى أنها لو أكلت شات أو أكل ذراع شات يتوضأ إذا أراد الصلاة، أكل شيئا ساخنا يتوضأ إذا أراد الصلاة. ولذلك لما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لابن عباس بأن الإنسان كان يتوضأ من مسة النار، قال: انظر ما تقول يا أبا هريرة، فنتوضأ من الحميم، سنتوضأ بعد ذلك من الحميم. فقال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. فهنا الوضوء مما مست النار نسخ ولا ما نسخ؟ نسخ. قال جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينس في آخر عمري ينهس نهسة من ذراع الشاة ويصلي ولا يتوضأ، فكان منسوخا. فشوف هنا الآن، وإن كان منسوخا الوجوب قد نسخ تضمن تحته الجواز، فيجوز أن تتوضأ مما مست النار. والدلالة على ذلك بأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أو إن شئته الآن، تخيره الآن، التخيره الآن، مع أنه كان مأمورا به. فنسخ الوجوب بقي ما يتضمنه وهو الجواز، نسخ الوجوب بقي ما يتضمنه وهو الجواز. كذلك الانتباذ، عندما قال: فانتبذوا، ثم قال: ما عليكم ألا تنتبذوا، لا يعني لا عليكم جناح ألا تنتبذوا، ولكن لا تشربوا مسكرا. هذا أيضا لما نسخ الوجوب تضمن الإذن لباح. من ذلك الوضوء عند كل قيام للصلاة، الوضوء عند القيام للصلاة، فكل قيام للصلاة كان الأصل فيه واجبا أن يتوضأ. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فكان كلما قام يصلي وجب عليه الوضوء، كلما قام يصلي وجب عليه الوضوء. ومع ذلك نرى لأنه لما نسخ الأمر كان الأمر على الجواز، لأنه إذا قام أو على الاستحباب، طبعا لو تضمن الجواز والاستحباب، بأنه إذا قام للصلاة يقوم فيتوضأ، لكن ليس واجبا عليه أن يتوضأ، لم يكن مندوبا فهو مباح. نعم، ومسألة الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر على الإباحة عندما قال أصوليا، وإن كان الحق أنه يرجع على ما كان عليه. هذا آخر الباب في مسألة مهمة، مسألة الأصول. نسأل الله أن ينفع بها.